تعاقد واتفاق على تصنيع يعني مواد معينة، وكأنه حصل الاتفاق. فبيسأل هذا الأخ إنه هل يعني يجوز مثل هذا التعاون؟ والله أنا أتي هذه الإشكالات على الناس، سواء علينا قلنا يجوز أو لا يجوز فإني راح يجوز. نعم. لأنه الشعب بده هيك شيء. هم صاروا يعني التعاون، نحن دائما نقول التعاون لا يجوز مع الكفار ومع الظالمين ومع المجرمين، مسألة معروفة يعني. طيب هو راح يقول لك ايه بدنا ناكل، بدنا نعيش، بدنا نشتري. نعم. إذا ليش عم تسأل؟ نعم. هذا شيخي بالنسبة لصاحب الشركة بننزل يعني درجة أقل بالنسبة لهذا. إن الله في الخمرة عشرة. أي نعم. نعم. طبعا شيخي هذا الله يحفظكم كأنه يعني شيء مستقل عن أصل التعامل مع يعني الكفرة، كأن أصل التعامل التجاري وارد يعني ما بين المسلمين وغيرهم من الملل. أما هنا حالة خاصة لأنهم يعني أهل حرب. سألنا عن رأي الشيخ، قلت له رأي الشيخ كذا وكذا. نعم. يعني من الشغل هو هذا نفسه. نعم. فرد من الأفراد اللي في المصنع. أي مصطفى.